بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: الثالث من أركان القياس الفرع، وهو المحل المشبه بالأصل. وقيل حكمه، وقد تقدم أنه لا يتأتى قول كالأصل بأنه دليل الحكم. هذا شرحناه، ماشي. الفرع يطلق ويراد به المحل المشبه، وأحيانا يطلق الفرع ويراد به حكمه. المحل المشبه هو النبيذ، وحكمه هو حرمة النبيذ. قال: ولا يتأتى قول بأنه إيه دليله. كيف ودليله القياس؟ كيف يكون الشيء ركنا في الشيء؟ قال: ومن شرطه أي الفرع وجود تمام العلة التي في الأصل. ومن شرطه أي الفرع وجود تمام العلة التي في الأصل فيه، أي في الفرع، من غير زيادة أو معها أو مع الزيادة. العلة التي وجدت في الأصل لا بد وأن توجد بتمامها في الفرع، سواء وجدت من غير زيادة أو وجدت مع الزيادة. المهم ألا توجد أنقص، ألا توجد في الفرع بحيث تكون أنقص منها في الأصل، إما مساوية وإما أن توجد مساوية ومعها زيادة، ماشي. مثلا الإحراق، وإحراق مال اليتيم وأكل مال اليتيم، العلة اللي هي الإتلاف موجودة في الفرع كما هي موجودة في الأصل من غير زيادة. قال: طيب العلة التي هي الإزاء موجودة في الضرب كما هي موجودة في التأفيف ولكن مع الزيادة، يبقى إزاء التأفيف موجود في الضرب وزيادة، لكن إتلاف الأكل موجود في الإحراق من غير زيادة. فهذا قوله: من غير زيادة أو معها. الشرط عندي ألا تكون في الفرع أنقص منها في الأصل، ولو كانت كذلك امتنعت التعدية. لو كانت كذلك امتنعت التعدية. لو فرضنا أن النص ورد في الضرب، قال: لا تضرب الوالدين، يبقى لماذا نضرب الوالدين؟ قال لي: لأجل الإزاء الموجود في الضرب. قال لي: الإزاء الموجود في الضرب موجود في التأفيف ولكن بنسبة أقل. لو كان الأمر كذلك لا أستطيع أن أقيس التأفيف على الضرب لو كان النص واردا في الضرب. قال: كالإسكار في قياس النبيذ على الخمر. قال لي: الإسكار الموجود في الخمر موجود مثله في النبيذ من غير زيادة. تفضل. موجود مثله في النبيذ من غير إيه؟ من غير زيادة. والإيذاء في قياس الضرب على التأفيف. قال لي: إيذاء التأفيف موجود في الضرب ولكن مع الزيادة، فهو مثل للحالتين. قال: ليتعدى الحكم إلى الفرع. لماذا اشترطتم هذا الشرط؟ أن توجد العلة بتمامها في الفرع إما مع الزيادة أو من غير زيادة. قال: لكي يتعدى الحكم من الأصل إلى الفرع، فهذا شرط ليحصل التعدي الحكم ولكي يتم القياس. كما قلت لكم أن العلة لو كانت في الفرع أضعف منها في الأصل لا تتم التعدية، لا تتم التعدية. قال المصنف، قال المحلي رحمه الله: وعدل أي المصنف كما قال في منع الموانع، عدل عن قول ابن الحاجب أن يساوي أي الفرع في العلة علة الأصل، هذا تعبير من الحاجة، أن يساوي أي الفرع في العلة علة الأصل. قال لي هو بمعنى قول المصنف أن توجد العلة بتمامها في الفرع. قال لي ولكن تعبيري أنا أحسن. لماذا؟ قال لي لأن تعبير من الحاجب يوهم أن المساواة مشترطة بحيث تكون الزيادة مضرة، بحيث تكون الزيادة إيه؟ مضرة. فلو قلنا مثلا وإن كان هذا الظاهر غير مراد، وإن كان هذا الظاهر غير إيه؟ مراد. قال لي التأفيف في الضرب أشد منه في التأفيف، الإزاء في الضرب أشد منه من الإزاء في التأفيف، ونحن اشترطنا المساواة وهنا لا مساواة. قال لي تعبير ابن حاجب يوهم أن الزيادة تضر وأن التعدية لا تحصل إلا في حالة واحدة هي حالة المساواة، فإن زادت في الفرع أو قلت تمتنع التعدية. ومعلوم أن العلة إذا وجدت في الفرع على وجه المساواة أو مع الزيادة تتم التعدية. قال لإيهامه أن الزيادة تضر، تضر في ماذا؟ تضر في القياس أو في الإلحاق أو في التعدي، إلحاق الفرع بالأصل أو تعدي الحكم من الأصل إلى الفرع. فإن كانت أي العلة قطعية بأن قطع بعلة الشيء في الأصل وبوجوده في الفرع كالإسكار والإيذاء فيما تقدم، وهذا مثال للقياس المساوي والقياس الأولوي، كالإسكار وهو قياس مساوي، والإيذاء في الضرب والتأفيف قياس إيه؟ أولوي. اللي فيما تقدم فقطعي، أي اللي فقطعي قياسها، فقطعي قياسها، وكلمة قياسها دي مهمة جدا، حتى كأن الفرع فيه تناوله دليل الأصل. يعني عندما قال الله عز وجل فلا تقل لهم أف، كأنه قال ولا تضربهم، لأن القياس هو قياس قياس قطعي. عندما قال ولا تأكلوا مال اليتيم، كأنه قال ولا تحرقوا مال اليتيم، مفهوم؟ لأن القياس إيه؟ قطعي. طيب قال لي فقطعي قياسها، فإن كان دليله ظنيا كان الحكم الفرعي كذلك. هذه العبارة الأخيرة تفهم إذا فهمنا كلمة فقطعي قياسها. كان من الممكن أن يقول الشيخ المحلي فقطعي أي الحكم، الحكم الثابت بالقياس القطعي حكم قطعي. قال لي لا، هو ليس حكم قطعي، وإنما هو قياس قطعي، قياس إيه؟ قطعي. طب هل هناك فرق بين القياس القطعي والحكم القطعي؟ قال لي القياس القطعي يثبت للفرع مثل الحكم الذي ثبت للأصل قطعا، القياس القطعي يثبت للفرع مثل الحكم الذي ثبت للأصل قطعا. قال لي طب فإن كان الحكم الذي ثبت للأصل حكما ظنيا، قال لي يبقى الثابت بالقياس القطعي هو حكم ظني. فهمتوا هذا؟ هو لن يكون الفرع، لن يكون حكم الفرع أقوى من حكم الأصل. القياس القطعي يثبت للفرع بنسبة 100%، يثبت للفرع مثل الحكم الذي ثبت للأصل قطعا بنسبة 100%. قال فإن كان حكم الأصل قطعيا كان حكم الفرع قطعيا، وإن كان حكم الأصل ظنيا لظنية دليله كان حكم الفرع ظنيا. ويبقى ده برضك معنى احنا ما كناش كنا لا نعقله، ان الحكم الثابت بالقياس القطعي لابد ان يكون قطعيا، والحكم الثابت بالقياس الظني لابد ان يكون ظنيا. قال لي لا، قد يكون الحكم الثابت بالقياس القطعي قد يكون ظنيا اذا كان حكم اصله ظنيا، وقد يكون قطعيا اذا كان حكم اصله قطعيا، لان الثابت بالقياس القطعي هو مثل حكم الاصل. فإن كان قطعيا فقطعي، وإن كان ظنيا فظني. طب هذا يفهم من قوله إيه؟ قال لي فقطعي قياسها، وليس بالضرورة أن يكون الحكم الثابت به قطعيا، قد يكون ظنيا. ولذلك أوضحه بقوله فإن كان دليله أي الأصل دليل حكم الأصل ظنيا كان الحكم في الفرع بالقياس القطعي، كان حكم الفرع بالقياس القطعي كان كذلك، كان مثل قياس أصله، كان مثل حكم أصله. تفهم العبارة يا شيخ؟ مش أنا اتفقنا أن الثابت بالقياس القطعي يثبت للفرع بالقياس القطعي مثل الحكم الذي ثبت للأصل، فهو يقول لك فإن كان دليل حكم الأصل ظنيا يبقى حكم الأصل إيه؟ ظني، والقياس يثبت للفرع هذا الحكم الإيه؟ الظني. قال كان حكم الفرع الثابت بالقياس القطعي كان كذلك، كان ظنيا، كان ظنيا. أظن العبارة كده وضحت. هذه المعلومات يعني ممكن يعني يغفل عنها، يغفل عنها حتى من المتخصصين. الثابت بالقياس القطعي قطعي، والثابت بالقياس الظني ظني. هذا ممكن أقوله لو سألتني عنه ربما كنت أقول هذا، لكن الشيخ المحلي أوضح الإيه؟ أوضح القضية. أو كانت ظنية، هناك قال إن كانت العلة قطعية، قال هنا وإن كانت العلة ظنية، أو كانت العلة ظنية بأن ظن علية الشيء في الأصل وإن قطع بوجودها في الفرع فقياس الأدوان. وهو يوصل بالتفاح، قال لي العلة في الأصل مظنونة، أنا كشافعي أقول هي الطعم، وأنت كمالك تقول هي القوت، وهذا كحنفي يقول هي الكيل، فالعلة في الأصل مظنونة. الطعم الذي هو قول الشافعي، الطعم موجود في التفاح قطعا، ولكن القياس ظني لأنها في الأصل مظنونة، العلة في الأصل مظنونة. قال أو كانت العلة ظنية بأن ظن علية الشيء في الأصل وإن قطع بوجودها في الفرع، يعني حتى ولو قطع بوجودها في الفرع يبقى من باب أولى لو كانت مظنونة في الأصل وظن وجودها في الفرع تكون يكون قياس ظني من باب أولى. قال فقياس الأدون، فقياس الإيه؟ الأدون. في القياس اللي هو سميناه في المرة السابقة مركب الأصل، العلة موجودة في الفرع ظنا، العلة موجودة في الفرع ظنا. تذكرون هذا لما قلنا حلي البالغة ولا تجي فيه الزكاة لأنه حلي مباح فيقاس على حلي الصبية، فيقول لك المحنفي ليست العلة هي كونه حليا مباحا، بل العلة هي مال صبية، وهذه العلة غير موجودة في الفرع، فيبقى وجود العلة في الفرع موجود على رأيي ليس موجودا على رأي أبي حنيفة، يبقى العلة وجودها في الفرع هنا مظنون، مفهوم؟ وإن قطع بوجوده في الفرع، يبقى وإن ظن يبقى من باب أولى. فقياس الأدون، فذلك القياس ظني وهو قياس الأدون كالتفاح، كقياسه كقياس التفاح على البر في باب الربا بجامع الطعم، فإنه العلة عندنا في الأصل، ويحتمل ما قيل إنها القوت كما قال المالكي أو الكيل كما قال الحنفي، وليس في التفاح إلا الطعم أو الطعم، فثبوت الحكم فيه أدون من ثبوته في البر المشتمل على الأوصاف الثلاثة بأدورية القياس من حيث الحكم لا من حيث العلة. على الأوصاف الثلاثة كالأرز. إيه؟ كالأرز. أنت عندك كلمة الأرز؟ نعم. على الأوصاف الثلاثة كالأرز. فثبوت الحكم فيه أدون من ثبوته في الإيه؟ في البر المشتمل على الأوصاف الثلاثة. لا داعي لذكر الأرز. لا داعي لذكر الأرز. خليني أوضح المعنى دوت وإن كان هو واضح. البر ربوي على كل حال. سواء كانت العلة الطعم فهو مطعوم، إذا كانت العلة الكيل فهو مكيل، إذا كانت العلة القوت فهو مقتات. فعلى كل تقدير البر ربوي، لكن التفاح لا يكون ربويا إلا على تقدير واحد وهو قول الشافعي، إذا كانت العلة الطعم كان التفاح ربويا. طب وإذا قلنا بقول الحنفي أو المالكي لا يكون ربويا. قال لي بقى إذن هذا القياس قياس أدون، لأن الحكم مش العلة، لأن الحكم في الفرع أدون منه في الأصل. إذ الحكم في الأصل ثابت على كل تقدير، والحكم في الفرع لم يثبت إلا على تقدير واحد. قال لي لا من حيث العلة. لماذا؟ قال لي لأننا شرطنا أن العلة توجد في الفرع بتمامها، فإذا كانت العلة هي الطعم فهي موجودة في الفرع بتمامها وإلا لم يصح القياس. يبقى لا نقول أن التفاح في العلة أدون من البر، لأنه لو كان كذلك امتنع القياس، امتنع القياس حتى عند الشافعي، لأن احنا شرطنا أن العلة بتمامها تكون موجودة في الفرع. قال لي إذن ليس التفاح في الطعم أدون من البر، ولكن في الحكم عليه بالربوية هو أدون من الحكم من ربوية البر، لأن الحكم في البر ثابت على كل تقدير ولم يثبت في التفاح إلا على تقدير واحد. ودايما أيوه عشان ما إلا اخترت عليك الأمر إن الأدوانية من جهة الحكم لا من جهة العلة. قال من حيث الحكم لا من حيث العلة. لماذا؟ قال لي إذ لا بد من تمامها كما تقدم، إذ لا بد من وجود العلة بتمامها في الفرع. قال لي الشيخ رحمه الله قسم القياس إلى قطعي وإيه وظني، فقال والأول أي القطعي يشمل قياس الأولى، يشمل قياس الأولى والمساوي، وقد مثل للأولى بالإسكار ومثل، وقد مثل للمساوي بالإسكار ومثل للأولى بالضرب والتأفيف. ماشي، يعني الخمر والنبيذ قياس مساوي، الضرب والتأفيف قياس أولى، وكلاهما نوعان للقياس القطعي، أي ما يكون ثبوت الحكم فيه في الفرع أولى منه في الأصل أو مساويا، فقياس الضرب للوالدين على التأفيف لهما وهذا مثال الأولى، وقياس الإحراق إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم فيهما وهذا قياس الإيه المساوي. طيب انتهينا من هذا التقسيم، انتهينا من هذا التقسيم. بدأ الشيخ رحمه الله في ذكر ما يسمى بالمعارضة، قال وتقبل المعارضة فيه في الفرع بمقتضي النقيدة أو ضد لا خلاف، لا خلاف، لا خلاف الحكم. الشيخ فصل بين المضاف والمضاف إليه بالعطف، يعني قال وتقبل المعارضة فيه بمقتضي النقيد الحكمي، وتقبل المعارضة فيه بمقتض ضد الحكم، ولكن لا تقبل المعارضة فيه بمقتض خلاف الحكم. يبقى نقيض مضاف للحكم، والضد مضاف للحكم، والخلاف مضاف إيه؟ للحكم. ماشي الكلام مفهوم؟ يعني مفهوم؟ حيث الإضافة، حيث الإضافة مفهوم. طيب المعارضة، احنا اتفقنا احنا نتعلم أصول الفقه ونتعلم أصول الجدل. المعارضة تنتمي للبابين، لأصول الفقه وأصول الجدل. الآن الكلام بين مستدل ومعترض، الكلام بين مستدل ومعترض. أنا كمستدل أذكر القياس. هدف المستدل هو إثبات صحة دليله لكي يصح مدعاه، ليس من هدف ليس من وظيفة المعترض أن يثبت ما يعتقده هو، هذا ليس من وظيفته، هو وظيفته أن يعترض على الدليل. يبقى لا تستدل على ما تدعيه أنت، أنت ابطل دليلي. يبقى المستدل يذكر الدليل والمعترض يهدمه، مش يستدل لما يعتقده. ماشي، احنا نرى الناس يتناظرون، كل واحد يستدل لمدعاه، انا استدل لما ارى وانت تستدل لما ترى. هذه ليست مناظرة، هذا جهل باصول المناظرة. المستدل يذكر الدليل، وظيفتك انت ان تهدم دليل، ان تهدم دليله. بعد ان تهدم دليله ممكن نقلب المناظرة، تصير انت مستدلا تذكر مذهبك وتذكر الدليل على المذهب، وانا وظيفتي ان اهدم. ماشي. طيب يبقى احنا دلوقتي فهمنا المستدل يذكر الدليل والمعترض يهدمه، يهدمه باشياء كثيره، منها ما يسمى بالمعارضه، منها ما يسمى بالمعارضه. انا كمستدل ذكرت قياس اعتمد فيه على وصف معين، فهو احيانا المعترض ياخذ الوصف الذي ذكرته أنا ويقول وصفك هذا يثبت نقيض الحكم، وقد يعمل إلى وصف آخر في محل الحكم غير الوصف الذي ذكرته. يبقى قد يأخذ نفس الوصف أو يأخذ غيره ويقول القياس يقتضي نقيض الحكم الذي تقوله، أو القياس أنا عندي دليل آخر، عندي قياس آخر يقتضي ضد ما تقول. قال لي إذا عارض المعترض بالمعارضة التي تثبت نقيض الحكم أو تثبت ضد الحكم قبلت. يعني قبلت؟ قال لي يعني إذا لم يستطع المستدل أن يجيب عنها ينقطع. فهمتوا؟ قال لي أنا جبت مثال سهل، هو المحل يأتي بمثال فقهي، بس أنا أتي بمثال سهل أشرح عليه المقتضي للضد والمقتضي للنقيض. مثلا لو قلت إيه، لو أنا أقول فلان قصير، أنا كمستدل أقول فلان قصير، فأنت تقول لا ليس بقصير. يبقى أنت، أنا أقول قصير وأنت تقول ليس بقصير، يبقى أنت كده تعارض بإيه؟ قصير ليس بقصير، تعارض بالنقيض، تعارض بالنقيض. طب لو أنا قلت فلان قصير فقلت أنت بل هو طويل، القصير والطويل ضد، يبقى هو هنا المعارضة بالإيه؟ بالضد. ما قصير ليس بقصير هذا نقيض، قصير طويل هذا إيه؟ ضد. يبقى لو قلت لك فلان قصير قلت لي ليس بقصير، انت تعارض بالنقيض. فلان قصير قلت بل هو طويل، انت تعارض بالايه؟ بالضد. طب لو قلت لك فلان قصير فقلت انت بل هو سمين. ماشي، بل هو سمين. قال لي السمين خلاف القصير، لكنه لا ليس ضدا ولا نقيضا. ما المانع ان يكون قصيرا وان يكون بدينا سمينا؟ ما المانع؟ يبقى ممكن ان يجتمع الامرين، ان يكون قصير، ان يكون قصيرا وفي الوقت نفسه ان يكون ايه؟ سمينا. فمعارضتك بقولك بل هو سمين لا تقبل، لأنها لا تقدح في معقول، لا تقدح. هو لا يمكن أن يكون قصير وليس بقصير في وقت واحد، ولا يمكن أن يكون قصير وطويل في وقت واحد، لكن يمكن أن يكون قصير وثمين في وقت واحد. يبقى هذا الكلام الذي أقوله إن صح هو لا يعارض ما أقول، فالمعارضة بخلاف الوصف غير مقبولة، لا ينقطع بينه مستدل ولا يحتاج للجواب عليه. لكن بالضد والنقيض لا، إما أن أجيب عن هذه المعارضة أو أنقطع. كده العبارة إيه؟ واضح. وقيل لا تقبل، وقيل لا تقبل، وإلا لانقلب منصب المناظرة إذ يصير المعترض مستدلا وبالعكس. كيف ينقلب منصب المناظرة؟ أنا كنت أستدل، ذكرت قياس أعتمد فيه على وصف، فأنت أخذت هذا الوصف أو أخذت غيره وبنيت قياسا آخر يثبت ضد الحكم أو نقيض الحكم. أنا ذكرت قياس وأنت ذكرت قياس، وأنا الآن كمستدل مطالب بأن أعترض على هذا القياس الذي ذكره المعترض، فصار المعترض بذكره للقياس صار مستدلا، وصرت أنا المستدل صرت باعتراضي على قياسه صرت معترضا. قال لي يبقى بدأنا المناظرة، أنا مستدل وأنت معترض، بمعارضتك بالضد والنقيض صار المعترض مستدلا وصار المستدل معترضا، وما يؤدي إلى انقلاب أو قلب منصب المناظرة يمنع. ماشي. قال وقيل لا تقبل وإلا لانقلب منصب المناظرة إذ يصير المعترض مستدلا والمستدل معترضا. قال وذلك خروج عما قصد من معرفة صحة نظر المستدل في دليله إلى غيره. وده الكلام اللي أنا قلته في أول الكلام، المعترض ليس له أن يستدل على ما يراه أو ما يدعيه أو ما يذهب إليه، أنت اهدم دليل المستدل ولا شأن لك إلا ذلك. أنت صرت أن تستدل لصحة مذهبك وصرت مستدل وصرت أنا معترضا. ماشي. قال لهذا خروج عما قصد من معرفة صحة نظر المستدل. المقصود من المناظرة إما أن ينقطع المعترض فيظهر لنا صحة نظر المستدل، أو ينقطع المستدل فيظهر لنا فساد نظره. يبقى المقصود من المناظرة هو معرفة صحة نظر المستدل أو فساد نظره. إذا انقطع المعترض يبقى نظري كمستدل صحيح، إذا انقطعت أنا يبقى نظري كمستدل فاسد. قال لي الآن احنا تركنا نظرك ودليلك وقياسك وصرنا ننظر في دليل المعترض وقياسه، فهمتم؟ انتقلنا من دليل المستدل إلى دليل المعترض. وأجيب بأن القصد من المعارضة هدم دليل المستدل لا إثبات مقتضاها المؤدي إلى ما تقدم. الشيخ المحلي قال لي لا تقبل المعارضة بالنقيض أو الضد، لأن المعارضة وإن كان فيها ذكر للدليل، المعترض الآن يذكر دليلا يعارض به دليل المستدل، قال لي ليس المقصود هو أن المستدل يستدل على ما يدعيه، بل المقصود هو أن يهدم بهذا الدليل دليل المستدل، فهو لم يخرج عن وظيفته. يعني لا ننظر في دليله إلى أنه يثبت مدعاه، لا نحن ننظر في دليله هذا على أنه يهدم به دليل المستدل. إذا كان الأمر كذلك فهو لم يخرج عن وظيفته. ماشي؟ هو ليس هم المعترض أن يثبت نتيجة هذا القياس، هو همه أن يجعل من هذا القياس الذي ذكره يجعل منه هادما لدليل الإيه؟ لدليل المستدل. قال طيب احنا مثلنا بمثال التخين والرفيع دوت، ماشي الطويل والقصير، لا هو هيمثل بامثله بقى ايه فقهيه. طيب بس على وزان، على وزان ما قلناه في مثال الطويل والقصير هتاتي هذه الايه الامثله. يقول الشيخ رحمه الله: وصورتها في الفرع أن يقول المعترض للمستدل: ما ذكرت من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه أو ضده. أنا لي تعليق على كلمة وصف آخر، لأن من خلال الأمثلة اتضح لنا أنه ليس بالضرورة أن يكون وصف آخر، قد يكون هو نفس وصف المستدل. فإحنا نتكلم عن محل الحكم، محل الحكم المستدل نظر فيه إلى وصف، فمن الممكن أن يأتي المعترض وينظر إلى نفس الوصف ويكون نفس الوصف ينتج نقيضة أو ضد الحكم، أو يعمد في محل الحكم إلى وصف آخر يقول هذا الوصف الآخر يقتضي نقيضة أو ضد الحكم. يبقى ليس بالضرورة أن يعمد المعترض إلى وصف آخر، قد يعمد إلى نفس وصف المستدل. فيبقى نقول إيه يعني لو نريد أن نحقق العبارة نقول إيه: فعندي وصف، لا أقول وصف آخر، لا أقيده بالآخر، فعندي وصف يقتضي نقيضه أو ضده. هذا الوصف قد يكون نفس الوصف الذي ذكره المستدل وقد يكون وصفا آخر. نفس الوصف كيف يكون نقيضا؟ ما أشوف بالأمثلة، هو نفس الوصف يثبت نقيض الحكم، نفس الوصف الذي ذكره المستدل أنا أبين لك أنه لا ينتج حكم المستدل بل نقيض حكم المستدل. بالأمثلة يتضح. أول مثال هو ما كنا نتكلم بصدده أن يعمد المعترض لنفس وصف المستدل ويقول له هذا الوصف لا يثبت حكمك بل يثبت نقيده. شوف كده، قال لي مثال النقيض: مسح المسح، مسح الرأس، مسح الايه الرأس ركن في الوضوء فيسن تسليسه كالوجه. يبقى هو نظر إلى المسح وعلله بأنه إيه؟ ركن من أركان الوضوء، وبهذه الركنية أثبت التسليس قياسا على الوجه. فيقول المعارض: مسح في الوضوء فلا يسن تسليسه، مسح في الايه مسح في الوضوء فلا يسن تسليسه كمسح الخف. هو عمد هنا الى وصف اخر، هو هنا عمد الى وصف اخر. المستدل نظر الى الركنية وأنا كمعترض نظرت إلى المسحية، هو نظر إلى الركنية وأنا نظرت إلى الإيه؟ المسحية. فهو يقول: مسح الرأس ركن فيسن تسليسه كالوجه، فأنا أقول: مسح الرأس مسح فلا يسن تسليسه كالخف. يسن تسليسه لا يسن تسليسه، ما العلاقة بينهما؟ نقيض. ولكن نفس الوصف. لا، هو خلاف، هو انت نظرت، انت كمستدل نظرت الى الركنيه وانا نظرت الى المسحيه. انت تقول مسح الراس ركن وانا اقول مسح الراس مسح، مسح الرأس ركن فيسن تسليسه كالوجه، فأنا أقول مسح الرأس مسح، ما قلتش إيه ركن، نظرت إلى المسح. ممكن نقول أن مسح الخف إلى ركن، بس مش منظور فيه إلى الـ إلى الـ لا, لا أنظر فيه إلى الركنية، أنا أنظر إلى الآن إلى كونية مسحا. لكن لو نظرت الركنية ليكون يعني نفس الوصف، لو نظرت إلى الوصف مسح الخف. أنا ممكن أتي لك بمثال أعمل فيه إلى إلى إلى نفس الكلام، ماشي؟ ممكن أقول لك هكذا، يعني أولا المثال المذكور أنت عمدت فيه إلى ركنية، المستدل عمد إلى الركنية والآخر عمد إلى المسحية، وإذا نظرت في مسح الرأس فهو مسح وهو ركن، يبقى محل الحكم اشتمل على وصفين، عمد المستدل إلى أحدهما وعمد المعترض إلى الآخر. طيب أنا أقول لك مثال آخر أعتمد في نفس الوصف، أنا كمستدل أقول مسح الرأس مسح فلا يسن تسليسه كالخف، فأقول أنا كمعترض مسح الرأس مسح مسح مسح فيسن تسليسه كالاستجمار، فهمتم؟ استجمار واجب. إيه؟ استجمار واجب. ومسح الرأس سنة. يختلف حكمين. إيه؟ استجمار هو واجب. خلي بالك من حاجة، أنا أنا أنا الحكم عندي هو سنية التسليس، سنية الإيه؟ التسليس، ماشي؟ لا أنظر إلى أحكام أخرى، لا أنظر إلى إيه؟ لأي أحكام أخرى. مسح الرأس مسح ماشي، فيسن تسليسه، فيسن تسليسه مسح الرأس مسح فلا يسن تسليسه كالخف، فأقول لك بل يسن مسح فيسن تسليسه كالإيه؟ كالاستجمار. يبقى كده اعتمدنا على نفس الإيه؟ على نفس الوصف، على نفس الايه؟ الوصف. لكن في الاستجمار التسليس هو واجب واجب، لكن هنا نفسه، يعني انتوا عايزين تقولوا ان هنا يسن تسليسه وهنا يجب تسليسه، نفس الصفه لا يمكن ان تكون نقيضه لنفسه. هذا مثال مذكور في المحلي، يعني مثال ما قلته الآن مذكور في المحلي، سنجده في المحلي في أمام، يعني ستجدون هذا المثال يعني. في هذه الجملة من أين أخذت المسحية يعني؟ مش هو بيقول لك كده؟ نقرأ نقرأ. طيب خليني أشرح على المحلي، ماشي؟ يعني أشرح على المحلي لا أخرج عنه، بس المثال اللي أنا ذكرته مسح الرأس مسح فيسن، مسح الرأس مسح فلا يسن، هذا سيأتي، سيأتيكم قريبا. نشرح لما علم في المحلي. يقول الشيخ إيه؟ وصورتها في الفرع أن يقول المعترض للمستدل ما ذكرت من الوصف، وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر ليس نفس الوصف، فعندي وصف ايه اخر موجود في محل الحكم يقتضي نقيده او ضده. مثال النقيد المسح، هو مسح الرأس ركن، هو نظر هنا الى ايه يا شيخ عمر؟ الى الركنية، ركن في الوضوء فيسن تسلسه كالوجه، لما كان الوجه ركنا في الوضوء حكمنا عليه بسنية التسليس، فكذلك مسح الرأس نحكم عليه بسنة التسليس لأنه ركن. فيقول المعارض مسح الرأس مسح في الوضوء، مسح الرأس الكلمة محذوفة، هي مسح هي دي تقابل مسح الرأس ركن، يبقى كده ظهر الأمر مسح الرأس مسح في الوضوء، زي ما كان الأول يقول مسح الرأس ركن في الوضوء. يبقى الأول نظر إلى أنه ركن في الوضوء، والثاني نظر إلى أنه مسح في الوضوء، فلا يسن تسليسه كمسح الخف. ومثال الضد: الوتر واظب عليه النبي فيجب كالتشهد. منظور هنا المستدل نظر في الوتر إلى إيه؟ إلى المواظبة. والتشهد واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والتشهد الأخير واجب، فيكون الوتر إيه؟ واجبا. فيقول المعارض: الوتر، هنا حذف كلمة الوتر، الوتر مؤقت بوقت صلاة من الخمس. الوتر يدخل وقته بدخول وقت العشاء، وينتهي وقته بانتهاء وقت العشاء. يبقى وقت الوتر هو وقت الايه؟ العشاء، مؤقت بوقت صلاة من الخمس، فيستحب كالفجر. فيستحب كالايه؟ كالفجر. طبعا كالفجر كسنة الفجر، فيستحب كسنة الايه؟ الفجر. انا كمستدل نظرت في الوتر، نظرت في الوتر الى المواظبة، ماشي، وانت نظرت الى انه مؤقت بوقت صلاة من الايه؟ من الخمس. قال لي الأول أنتج فيجب، والثاني أنت، والثاني أنتج فإيه؟ فيستحب. يجب ويستحب العلاقة بينهم علاقة إيه؟ تضاد، وليست علاقة نقيض، لأن ممكن لا يكون الشيء الواحد واجبا مستحبا، لكن قد يرتفعان. فأقول مثلا النوم بعد الظهر ليس واجبا ولا مستحبا، بل مباحا، ماشي. يبقى لكن الاول يسن ولا يسن لا يمكن ان يجتمعان ولا يرتفعان. طيب احنا كنا بصدد ايه؟ المعارضة المعارض. معارض هو يعارض وصفي بوصف اخر، هذا الوصف الاخر يقتضي نقيدا، نقيض الحكم أو ضد الحكم. يبقى عارض وصفي بوصف آخر يقتضي ضد الحكم أو نقيض الحكم. معارضتك أيها المعترض مقبولة، فإما أن أجيب عليها أو أنقطع. طب لو عارض بما يقتضي خلاف الحكم، هل معارضة غير مقبولة؟ لا تسمع، لا أحتاج إلى جواب عنها. هذا مثال تسليس التجمير ومصن شيء مع هذا نقيض ضد. يسن ولا يسن؟ نعم يسن واجب، يسن التثليث بالمسح، يسن يجب التثليث باستجماع. نعم. أما المعارضة بمقتضٍ خلاف الحكم فلا تقدح قطعا، لعدم منافاتها لدليل المستدل. زي ما كنا بنقول في مسألة السمين والقصير، هو ما المانع أن يكون سمينا قصيرا؟ يعني كونه سمينا هذا لا يمنع ما أقوله من أنه قصير، ماشي. كما يقال اليمين الغموس قول يأثم قائله، فلا يوجب الكفارة كشهادة الزور. فيقول المعارض في اليمين الغموس، يقول اليمين الغموس قول مؤكد للباطل يظن به حقيته، يظن يعني اليمين يوهمنا أن هذا الباطل حق، ماشي، يظن به إيه؟ حقيته، مع أنه إيه؟ باطل. اللي فيوجب التعذير كشهادة الزور. ايه المشكلة؟ كونه يوجب التعذير لا يمنع ما اقوله من انه لا يوجب الكفارة. فالكفارة في بعض الامور لا تجب ويجب فيها التعذير. يبقى عدم الكفارة لا ينافيه وجوب التعذير. ما المانع؟ انه يجب فيه التعذير ولا تجب فيه الكفارة. سعد أقول لك هذه المعارضة لا تسمع ولا أحتاج للجواب عنها. والمختار في دفع المعارضة المذكورة، أي معارضة؟ أحسنت، ضد والنقيض. والمختار في دفع المعارضة المذكورة التي حكمنا بقبولها، اللي هي المعارضة بمقتض النقيض أو بمقتض الضد، والمختار في دفع المعارضة المذكورة زيادة على دفعها بكل ما يعترض به على المستدل ابتداء قبول الترجيح. الشيخ بيقول لي هذه المعارضة تدفع بأمور كثيرة، منها قبول الترجيح، منها قبول الايه؟ الترجيح. يبقى المعارضة انا كمستدل بعد ان اعترضت علي عارضتني، عرضت وصفي بوصف اخر يثبت النقيض او الضد، ضد الحكم او نقيض الحكم، في طرق كثيرة لابطال هذه المعارضة، منها على سبيل المثال ابداء الفارق، منها على سبيل ابداء الايه؟ الفارق. فأقول لك مسح الرأس لا يتلف الرأس، التسليس في مسح الرأس لا يتلف الرأس، لكن التسليس في مسح الخف يتلف الخف، فهذا فارق. ماشي؟ يبقى من الوجوه التي تجاب بها المعارضة المقبولة إبداء الفارق كما قلت لك. قال والمختار في دفع المعارضة المذكورة زيادة على دفعها بكل ما يعترض به كنفي الفارق، ماشي، بكل ما يعترض به على المستدل ابتداء كنفي الفارق، تدفع أيضا المعارضة بقبول الترجيح لوصف المستدل على وصف المعارض بمرجح مما يأتي في محله لتعين العمل بالراجح. ويبقى الكلام كده فعلا كلام الشيخ المحلي متجه إن المعارضة لا تكون إلا بوصف آخر، إن المعارضة لا تكون إلا بوصف إيه؟ آخر. فأقول للمستدل، أنا كمستدل أقول للمعترض وصفك وإن كان وصفا موجودا في محل الحكم، وهو وإن كان يثبت نقيض الحكم أو يثبت ضده، لكن وصفي أنا أرجح من وصفك، وصفي أنا أرجح من إيه؟ من وصفك. وأبين الوجه، وجه الرجحان، قال والله لو حصل هذا يبقى لا أنقطع بالمعارضة بل أكون قد أجبت عنها. وصفك وإن كان موجودا في محل الحكم وإن أثبتت ضده النقيض لحكمي إلا أن وصفي أرجح من وصفك بدليل كذا، وصفك قاصر ووصفي متعدي مثلا، أو يعني أو مثلا وصفي مضطرد منعكس ووصفك أنت مضطرد ليس منعكسا، أو منعكس ليس مضطردا، لكن وصفي أنا مضطرد منعكس. طيب، قال قبول الترجيح لوصف المستدل على وصف المعارض بمرجح مما يأتي في محله، مما يأتي في محله في ايه؟ في الترجيح، في باب التعرض والترجيح. هيذكر انواع العلل وايهما اقوى، ماشي، ان العلل المتعدية اقوى من القصيرة، والعلل المضطردة المنعكسة أقوى من المضطردة فقط، والمضطردة فقط أقوى من المنعكسة فقط. يذكر هذا في باب التعرض والترجيح. وقيل لا يقبل. لا يقبل إيه؟ قال لي لا يقبل الترجيح. يعني إيه لا يقبل الترجيح؟ قال لي يعني لا يدفع المعارضة. لو قلت لك وصفي أرجع من وصفك، قال لي هذا لا يصلح جوابا لهذه المعارضة، المعارضة ما زالت قائمة، أنت ما أجبت عن اعتراض المعترض، ترجيحك لا يصلح جوابا. قال لأن المعتبر في المعارضة حصول أصل الظن لا مساواته، لا مساواته، لا مساواته لظن الأصلي لانتفاء العلم بها، لانتفاء العلم بها. كيف أفهم هذه العبارة؟ هو أولا هذا الكلام كلام مرجوح، وإحنا بقولنا إن لو قال المستدل وصفي أرجح من وصفك بدليل كذا، قال لي والله هذا الترجيح يصلح جوابا للمعارضة، هذا هو الكلام الراجح. الكلام الآتي كلام مرجوح، بيقول إيه؟ بيقول المقصود من المعارضة هو إضعاف الثقة، إضعاف الثقة بوصف المستدل. إضعاف الثقة بوصف المستدل يحصل بمعارضته بوصف مساو لوصفه، أو وصف أضعف من وصفه، أو وصف أقوى من وصفه. فهمتم هذا؟ غرضك أنت كمعترض ما هو؟ إضعاف الثقة بوصف المستدل، فأي وصف تجيء به يثبت ضد حكمه أو نقيده، سواء كان هذا الوصف مساوي أو أقل أو أقوى، الثقة بوصف المستدل ضعفت. فقال لي إذن حتى لو كان وصفك أنت أيها المستدل أرجح من وصفي، فالمعارضة معارضتي أنا آتت أكلها، وهي إضعاف الثقة بإيه؟ بوصفك، فالترجيح لا يفيد. وإن كان أقل؟ وإحنا قلنا إن إضعاف الثقة حصل يحصل بالوصف الأضعف. سلمت لك أن وصفك أرجح من وصفي، لكن الآن بعد المعارضة ضعفت الثقة بإيه؟ بوصفك. فهمتوا هذا؟ يبقى بس هذا الكلام مرجوح، بس الأول نتصوره، بعد أن نتصوره ممكن نجيب عنه. مقصود المعترض هو إضعاف الثقة بوصف المستدل، إضعاف الثقة يحصل بالوصف الأضعف، فكونك تثبت أن وصفك أقوى، طب أنا أقول لك وصفي أضعف، ولكن الوصف الأضعف أنتج نتيجة، وهو أنه أضعف الثقة بإيه؟ بوصفك. مفهوم هذا؟ طبعا في الحاشية بيقول أن الكلام ده كلام غير صحيح. لماذا؟ قال لأنه لو صح لانتفى الترجيح. ما أي دليل أنت تعارض به دليل آخر، أنت تضعف الثقة في الدليل الآخر، ومع ذلك نحن نقول العمل بالراجح واجب. العمل بالراجح إيه؟ واجب. ماشي؟ يبقى أولا نفهم الكلام، بيقول إيه؟ وقيل لا يقبل لأن المعتبر في المعارضة حصول أصل الظن. حصول أصل الإيه؟ الظن. يعني يحصل أصل الظن؟ أنت تقول لي مسح الرأس ركن فيسن تسليسه كالوجه، قلت لك أنا مسح الرأس مسح فلا يسن تسليسه كالخف. أصل الظن الحاصل من قياس المعترض لا يزول بترجيح المستدل. طب ما المانع أن يكون الكلام كما قال المعترض، وأن يكون المنظور المعتبر في مسح الرأس ليس الركنية التي يدعيها المستدل؟ ما المانع أن يكون المعتبر هو المسحية التي ذكرها المعترض؟ هذا الظن الذي نشأ من اعتراض المعترض لا يزول بالترجيح، لا يزول بالإيه؟ بالترجيح. خلينا نفيد فائدة. الدليل الظني إذا عرضه دليل ظني أقوى منه، الدليل الظني إذا عرضه دليل ظني أقوى منه، قال لي بنعمل بالراجح مع حكمنا على أن الظن الحاصل من الدليل الظني المرجوح لم يزل، ما زال الظن بقيا، لكن أنا لم أعمل به لأنه عرضه أقوى منه. طب مع العمل بما هو أقوى منه ما زال الظن بقيا. هذا بخلاف ما لو الظن عرضه قطعي، هذا الظن المستفاد بيزول. فهمتم هذا؟ يبقى يعني خبر الواحد إذا عرض القياس أقدم خبر الواحد مع بقاء الظنية المستفادة من القياس. طيب الحاصل عندي أن قياسا قام به المستدل وقياسا قام به المعترض. القياس الذي قام به المستدل على فرض رجحانه، هل يمنع الظن الحاصل من قياس المعترض؟ الجواب لا، ما زال الظن باقيا، لأن الدليل الظني الأرجح وإن قدم على الأضعف لكنه لا يزيل الظن الحاصل من الدليل المرجوح. فهمتم هذا؟ يقول لأن المقصود من المعارضة حصول أصل الظن، حصول أصل الظن بصحة قياس المعترض، حصول أصل الظن أو الظن الحاصل من قياس الإيه المعترض لا مساواته لظن الأصل لانتفاء العلم بها، لانتفاء العلم بها. ما معنى هذا الكلام؟ تصوروا بارك الله فيكم، القياس الذي ذكره المستدل أثبت ظنا، والقياس الذي ذكره المعترض أثبت ظنا. قال لي من الصعب جدا أن نحكم بأن هذا الظن يساوي هذا الظن، من السهل أن نقول أحد الظنين أرجح من الآخر، لكن أن نقول الظن الحاصل من الأول كالظن الحاصل من الثاني هذا عسر جدا، لا يمكن أن نقطع به، لكن يمكن أن نقطع بإيه؟ برجحان قياس المستدل أو برجحان قياس المعترض، لكن أن نقول بمساواة الظنون فهذا أمر عسر للغاية والعلم به غير حاصل، لا أستطيع أن أخطأ به. قال الانتفاء القطعي والعلم بحصول المساواة. قال لأن المعتبر في المعارضة حصول أصل الظن لا مساواته لظن الأصل لانتفاء العلم بالمساواة، وأصل الظن لا يندفع بالترجيح، وهذه شرحتها، أصل الظن لا يندفع بالإيه؟ بالترجيح، لأن قياس المستدل حتى ولو كان راجحا فهو لا ينفي الظن الحاصل من قياس المعترض. أظن المعنى واضح. طيب إحنا كده تصورنا الكلام، أنت كمعترض على هذا الكلام يقول أنا وظيفتي أن أضعف الثقة بوصف المستدل حتى ولو كان وصفي مرجوحا، الظن الحاصل من قياسي لا يندفع بترجيح قياس المستدل، والمقصود من المعارضة حصول أصل الظن وقد حصل. فنقول له لو صح هذا الكلام لا بطل الترجيح بين الظنيات لما علم من أن حصول أصل الظن لا يندفع بالترجيح. ماشي؟ فلما تقول لي خبر الواحد إذا عارض القياس، قال لي لا تستطيع ترجح خبر الواحد على القياس لأن خبر الواحد حتى وإن كان أقوى لكنه لا يزيل الظن الحاصل من القياس. قال لي لو اعتبر هذا الكلام وصح لا أبطل الترجيح بين الأدلة الظنية ولا قائل بذلك. كان هذا أصل بين الأقوال الفقهية يعني. نعم. أن هذا أصل بين الأقوال الفقهية. كل واحد كل مذهب يعني يستدل ويرجح. لكن بترجيحه هو. لا يعني لا نهدم يعني الترجيح الآخر يعني. نعم. يبقى الظن. يبقى الظن. ماشي. طيب خلينا نجمل ما قلنا. المستدل يذكر القياس والمعترض يهدم هذا القياس. من طرق الهدم المعارضة، ماذا تقبل المعارضة؟ أنتم تجيبون. إذا كانت المعارضة بمقتضي النقيض أو بمقتضي الضد. طب إذا كانت بمقتضي خلاف الحكم لا تقبل، ماشي، لأنه ما لا مانع من أن يكون حكمك ثابت وحكمي ثابت، والحكم الذي تذكره لا يناقض الحكم الذي أذكره. طيب المعارضة بمقتضي النقيض أو المعارضة بالمقتضي، هنا هو الوصف الذي يبديه المعترض. المعارضة بمقتضي أي بوصف يقتضي، بمقتضي يعني بوصف إيه يقتضي، يقتضي نقيض الحكم أو ضد الحكم. معارضة مقبولة. طب ماذا يسمع المستدل؟ قال لي يبطلها، يبطل هذه المعارضة أو يجيب عنها بأمور عديدة، منها إبداء الفارق كما قلت لك في إيه، إن مسح الرأس تسليس المسح لا يتلف الرأس بينما يتلف الخف، ومنها أيضا قبول الترجيح. إذا قال المستدل وصفي أرجح من وصفك أيها المعترض بدليل كذا، قال يقبل هذا الترجيح، هذا هو القول الراجح. لماذا؟ قال لي لوجوب العمل بالراجح. هنا في قياسين، قياس أرجح راجح وقياس مرجوح. المستدل أثبت أن قياسه أرجح من قياس المعترض، والعمل بالراجح واجب، يبقى خلاص يقبل الترجيح وتدفع المعارضة. من العلماء وده قول مرجوح، قال الترجيح لا تدفع به المعارضة لأن الظن الحاصل من المعارضة لا يزول بالترجيح، لأن الظن الحاصل من المعارضة لا يزول بالإيه؟ بالترجيح. فقلنا له مسلم، ما تقول له إيه؟ مسلم. ولكن لا يصار إلى ذلك، لأننا لو صرنا إلى ذلك لأبطلنا الترجيح جملة ولا قائل به. ماشي. والمختار بناء على قبول الترجيح أنه لا يجب الإيماء إليه في الدليل. الإيماء ده من الإيماء يعني الإشارة. أنا كمستدل سأذكر قياسي وأعلم أنك أيها المعترض ستعترض، ستعارض قياسي بقياس آخر وتعمل إلى وصف غير الوصف الذي ذكرته أنا. من الممكن، من الممكن أن أحترز عن هذه المعارضة ابتداء. أنا قلت لك إيه، مسح الرأس ركن فيسن تسليسه كالوجه، قلت مسح الرأس مسح فلا يسن تسليسه كالخف. أنا كنت ممكن أمنع هذا الأمر، أمنع هذه المعارضة بأن أقول مسح الرأس ركن لا كال، أو أقول مثلا مسح الرأس مسح لا كالخف، لا كالخف فيسن تسليسه. مسح الرأس مسح أو ركن لا لا كالخف. أنا عندما قلت لا للخف لا كالخف احترزت عن المعارضة. قال لي هذا الاحتراز عن المعارضة هل يجب على المستدل؟ الجواب أنه لا يجب، ولكنه يجوز. هو يجوز لو فعل لا يمنع منه، لكنه لا يجب. في فرق بين يجب لا يجب ماشي. هو لا يجب على المستدل أن يحترز عن المعارضة، لكن يجوز له أن يحترز، بل يكون من الأولى أن يحترز. لماذا؟ لأنه بهذا الاحتراز يحصل دليلا. فهمتم؟ كلام إما إليه استعمال على مشان إحنا دلوقتي هنقول إيه؟ أنا كمستدل اعتمدت على الركنية، وأنت كمعترض اعتمدت على المسيحية، فأنا أريد أن أقول إن الركنية أرجح من المسيحية، فأقول لك أقول في ابتداء قبل أن تعترض أنت، أقول مسح الرأس ركن من أركان الوضوء، والركنية أرجح من المسحية، فلا فيسن تسليسه كالوجه. أنا هنا ماذا صنعت؟ منعتك من أن تقول مسح الرأس مسح فلا يسن تسليسه كالخف. أنا في ابتداء الأمر قلت الركنية أرجح من المسحية فلا تعترض بها علي. فهمتم الكلام؟ الركنية أرجح من الإيه؟ من المسحية فلا تعترض بها علي. قال لي لو قلت هذا يقبل منك، بل ويستحب في المناظرة عشان نختصر خطوات الجدل، لكنه لا يجب. لا يجب ماشي، يعني لا يوجه اللوم للمستدل لعدم ذكره الترجيح ابتداء. مفهوم هذا؟ احتاج كلمة هذا الله. نقول مثلا ايه مسح الرأس ركن، والركنية ارجح من الايه من المسحية، فيسن تسليسه كالايه كالوجه. انا هنا عملت ايه؟ اومأت، بل صرحت بالترجيح ماشي. والمختار بناء على قبول الترجيح او قبول الترجيح انه لا يجب الايماء اليه في الدليل ابتداء، يعني ابتداء قبل ان يعترض المعترض. إلى الترجيح. وقيل يجب الإيماء إليه، لأن الدليل لا يتم بدون دفع المعارض. أنا كمستدل المعارضة كانت ستبطل دليلي لولا أنني استطعت أن أثبت أن وصفي أرجح من وصف المعترض، كانت معارضة المعترض ستبطل دليلي. فقال لي إذن دليلك أيها المستدل لا يتم إلا بدفع المعارضة، ودفع المعارضة لا يحصل إلا بالإيماء إلى الترجيح، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى يجب عليك أن تشير إلى الرجحان حتى تحصل دليلك من المعارضة وحتى يتم دليلك. وأجيب بأنه لا معارض حينئذ فلا حاجة لدفعه. أنت تقول دليلك لا يتم إلا بدفع المعارضة، طب إلى الآن المعارضة لم تقع، عندما تقع المعارضة أدفعها، يبقى لا يلزمني دفع المعارضة قبل أن تقع، إذا وقعت أقوم بدفعها. وما يدريك ربما لا يلتفت المعترض أصلا للمسيحية. أنا ربما أنبهه عندما أقول له الركنية أرجح من المسحية، هو ما كان يخطر بباله أن مسح الرأس إيه مسح، وأن هذا الوصف يعارض وصفي، فربما أنبهه أنا بهذا الإيمان. والله إذا هو تنبه وعارض وصفي بوصف آخر أبين رجحان وصفي وأدفع المعارضة عندما تقع، لكن لا يلزم لدفع المعارضة قبل أن تقع. أخذنا الركنية أرجح من المسيحية. إحنا بنعطي مثال الركنية أرجح من المسيحية بدليل. علي أنا أن أذكر الدليل. علي أنا أن أذكر الإيه؟ الدليل. ماشي؟ أنا لا يعنيني في هذا المقام أن تكون الركنية أرجح أو المسيحية أرجح. كل ما في الأمر أن أوضح بالإيه؟ بالمثال. على كل إذا كان وصفي أنا كمستدل هو الركنية، أنا لا يكفي مجرد الادعاء بأن الركنية أرجح، لابد أن أدعي مع دليل، وأجيب بأنه لا معارض حينئذ فلا حاجة إلى دفعه قبل وجوده. وهذه المسألة ذكرها الآملي ومن تبعه في الاعتراضات، الاعتراضات تذكر في نهاية القوادح، في نهاية الايه؟ القوادح. يعني احنا نتكلم اولا على اركان القياس، وبعدين نتكلم عن المسالك، ونتكلم على القوادح. في اخر القوادح بيأتي الكلام على الاعتراضات، على انواع الاعتراضات الموجهة للدليل. فالشيخ الامندي ذكرها في نهاية القوادح في, في, في, في, في الاعتراضات. فالشيخ ابن السبكي لم يذكرها في نهاية القوادح، وإنما ذكرها هنا في الكلام المتعلق بالإيه؟ بالفرع. فقال: وهذه المسألة ذكرها الأمدي ومن تبعه في الاعتراضات، وذكرها هنا أنسب، لأنها تؤول إلى شرط في الفرع، وهو ألا يعارض كما عدها الأمدي هنا، كما عده الأمدي هنا. ووجهه أن الدليل لا يثبت المدعى إلا إذا سلم عن المعارض. كيف نفهم هذا الكلام؟ احنا نتكلم في شروط الفرع. من شروط الفرع ألا يعارض، ألا يعارض الحكم في الفرع، ماشي، بوصف يقتضي نقيض الحكم أو ضد الإيه؟ الحكم. قال لي الكلام في المعارضة يرجع إلى شرط من شروط الفرع، من شروط الفرع ألا يعارض بمقتضي النقيضة أو ضد الحكم. قال: والمسألة ذكرها الأمدي ومن تبعه في الاعتراضات، وذكرها هنا أنسب، لأنها تؤول إلى شرط في الإيه؟ في الفرع، وهو ألا يعارض كما عدها الأمدي هنا. يعني ايه الأمدي ذكر الشرط ومر عليه مرور الكرام، ومن شروط الفرع ألا يعارض، ومر الكلام. وعندما جاء في الاعتراضات تكلم عن المعارضة أنها تكون أحيانا بما يقتضي النقيض وبما يقتضي الضد، وأحيانا تكون بما يقتضي الخلاف، وأن الأولى والثانية تقبل والثالثة لا تقبل، وأن الترجيح يدفع المعارضة بالمقتضي للنقيض أو الضد، وقيل لا تقبل. ذكر هذا الكلام بتمامه في الاعتراضات. وفي شروط الفرع قال: ومن شروط الفرع ألا يعارض الشرط الذي بعده. انتهى الكلام على إيه؟ على هذا الشرط، مر عليه مرور الإيه؟ الكرام. الضمير أنه لا يجب الإيماء إليه، هو الترجيح لدفع المعارض والمختار وبناء على فين دفع المعارضة. دفع المعارضة تحصل بالترجيح المذكور عند الترجيح الآن يا عثمان. ما هو الترجيح؟ وسيلة إلى دفع المعارضة. أنه لا يجب الإيماء إلى ترجيح وصف المستدل على وصف المعترض، لا يجب الإيماء إليه في الدليل ابتداء، أي قبل معارضة المعترض. ماشي؟ ووجه اشتراط هذا الشرط أن الدليل لا يثبت المدعى إلا إذا سلم عن المعارض. طيب، احنا شرطنا في الفرع ايه؟ قال لي ان توجد العلة، علة الاصل بتمامها في الفرع، اما مع الزيادة او مع عدم الزيادة. الشرط الثاني الا يعارض بمقتضى النقيض او الضد. الشرط الثالث قال ولا يقوم القاطع على خلافه، اي على خلاف الفرع في الحكم وفاقا، اذ لا صحة للقياس في شيء مع قيام الدليل القاطع على خلافه. جاء احد الفقهاء، ماشي امثالكم وامثالي، فقال المغرب يسن ولا يجب، صلاة المغرب تسن ولا ايه ولا تجب، قياسا على الوتر، قياسا على ايه، ده عدد فردي وده عدد فردي بجامع الفردية في كل. مثل هذه الأقيسة العجيبة تخرج من امثالي ماشي. المغرب يسن قياسا على الوتر بجامع الفردية في ايه، في كل، فنقول له هذا القياس باطل، هذا القياس ايه باطل، لان الحكم في الفرع اللي هو سنية المغرب قام القاطع على خلافه، قام الدليل القطعي على خلاف ما تقول في الفرع، فهمتم هذا؟ يبقى سنية المغرب قام الدليل القاطع على خلاف هذا الحكم، وان المغرب فرض وليس بسنة، ماشي. ده مثال من عندي عشان يوضح المسألة، خلاص كده. طيب ألا يقوم الدليل القاطع على إيه؟ على خلاف الحكم في الفرع في القياس الذي تأتي به. طيب لو قام الدليل القاطع يبقى قياس باطل، قياس إيه؟ قياس باطل. قال لي طيب ده إذا كان الدليل دليل قاطع، طيب قال لي وكذلك لو كان الدليل دليل ظني أرجح من القياس كخبر الواحد، ولا يقوم خبر الواحد على خلافه عند الأكثر فيقدم عندهم على القياس كما تقدم في مبحثه. ماشي. لو أنا أقول لك برضه هذا المثال من عندي برضه، أنا أحاول أبحث عن أمثلة تقرب يعني. لو قلت أنا لك السلم غير مشروع قياسا على بيع المعدوم لعدم وجود السلعة في كل، بيع المعدوم غير مشروع لماذا؟ لعدم وجود السلعة فيه، اللي هو السلم السلعة غير موجود فيه، هذا على فكرة القياس صحيح، بس قام هو في ذاته صحيح، لكن قام خبر الواحد على خلافه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فأقول له والله هذا القياس يقبل لولا أن خبر الواحد جاء على خلافه، وخبر الواحد عندنا أرجح من القياس فيقدم عليه عند الأكثر، لأن بعض العلماء قدم القياس على خبر الواحد. الحنفية قالوا أن القياس أرجح من خبر الواحد إذا كان راويه غير إيه؟ غير فقيه، إذا كان الراوي للخبر الواحد غير فقيه القياس يقدم إيه؟ يقدم عليه، ويبقى إحنا كده عرفنا إن هو أخطأ لما كان خبره على خلاف الإيه؟ على خلاف القياس. الجمهور خلفوه وقالوا لا، خبر الواحد يقدم على القياس سواء كان الراوي له فقيها أو غيره فقيه. خلاص يا شباب. قال وليساوي من شروط الفرع أن يساوي الأصل في حكمه، وأن يساوي الأصل في علته. ومن شروط الفرع أن يكون الفرع مساويا للأصل في الحكم، وأن يكون الفرع مساويا للأصل في العلة. قال وليساوي الفرع الأصل، وحكمه حكم الأصل، وحكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس، أي عين العلة أو جنسها بالنسبة إلى الأول، وعين الحكم أو الجنس بالنسبة إلى الثاني. تفهمون الكلام على تقدير؟ وليساوي الفرع الأصل في العلة، وليساوي حكمه أي حكم الأصل حكم، وليساوي حكم الفرع حكم الأصل. يبقى المساواة في العلة، المساواة بين الأصل والفرع في العلة، والمساواة بين الفرع والأصل في الحكم. وليساوي الفرع الأصل في علته، وليساوي حكم الفرع حكم الأصل. قال لي في إيه؟ قال لي فيما يقصد من عين أو جنس. قال لي فيما يقصد من عين أو جنس، جر ومجر متعلق بالأول، وجر ومجر متعلق بالثاني. يعني تقدير الكلام وليساوي الفرع الأصل فيما يقصد من عين العلة أو جنسها، وليساوي الفرع الأصل فيما يقصد من عين الحكم أو جنسه. العبارة تفك على هذا الإيه؟ النحو. يبقى عندي عايز كم مثال أنا؟ أربع أمثلة. المساواة في عين العلة، المساواة في جنس العلة، المساواة في عين الحكم، المساواة في جنس الحكم. بدأ الشيخ المحلي يذكر هذه الأمثلة فقال، أنا بس عايز أشرح العبارة. يقول لي بالنسبة إلى الأول وعين الحكم والجنس بالنسبة إلى الثاني، فين الأول وفين الثاني؟ جنس العلة، عين العلة. وليساوي الفرع الأصل، هذا هو الايه الأول، هذه المساواة الأولى في العلة عينا أو جنسا، وحكمه حكم الأصل هذا هو الثاني. يساوي الفرع الأصل في الحكم عينا أو جنسا. الشيخ المحلي يقول لك إيه؟ أي عين العلة أو جنسها بالنسبة إلى الأول، اللي هو قوله وليساوي الفرع الأصل، وعين الحكم أو جنسه بالنسبة إلى الثاني، اللي هي قوله وحكمه حكم الأصل. مثال المساواة في عين العلة، قال لقياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الشدة المطربة، فإنها موجودة في النبيذ بعينها نوعا لا شخصا، نوعا لا شخصا. كلمة نوعا لا شخصا أشرحها بس في نهاية الأمر. قال لي هذا هو الخمر وهذا هو النبيذ. الإسكار الموجود في الخمر هو بعينه الإسكار الموجود في النبيذ، فهذا النبيذ قد ساوى الخمر في عين العلة التي هي الإسكار، التي هي الايه الإسكار. طيب هذا مفهوم؟ قال لي نوعا لا شخصا، هذه شرحناها قبل ذلك. إذا اختلف المحل، إذا كان هناك وصف واحد يقوم بمحلين، لا يمكن أن يكون الوصف الموجود في المحل الأول هو عين الوصف الموجود في المحل الثاني، هو ليس عينه ولكن مثله. يعني البياض الذي يقوم بهذا الحائط مثل البياض الذي يقوم بهذا الحائط، ليس هذا البياض هو عين هذا البياض، بدليل أنا سأغير هذا البياض أدهنه أسود، زال البياض عن هذا الحائط، قال لي نبيزل عن هذا الحائط، يبقى هو ليس عينه وإنما هو مثله. ماشي. فالشيخ المحلي قال لك حتى يعني لا يستدرك علينا أحد ويقول إسكار النبيذي ليس هو عين إسكار الخمر بل هو مثله، فقال لك أنا أقصد يعني بالعين النوع، أقصد بالعين الإيه النوع، لأنني أعلم أن إذا قام وصف بمحلين لا يكون القائم بالمحل الأول هو عين القائم بالمحل الثاني وإنما هو مثله. فهمتم كده؟ قال فإنها موجودة في النبيذ بعينها نوعا لا شخصا، لأننا لا نتصور أن يكون الإسكار الموجود بالنبيذ هو عين الإسكار الموجود في خمر بشخصه، لأن المعنى الواحد ماشي لا يمكن أن يوجد فيه محلين ويكون الموجود بأحد المحلين هو عين الموجود في المحل الآخر بالشخص، هو عينه بالإيه بالنوع، عينه بالإيه بالنوع، هذا البياض الموجود بهذا الحائط وهذا البياض الموجود بهذا الحائط من نوع واحد، لكن ليس هذا بالشخص هو عين هذا بالشخص. فهمتم؟ لكن هو عينه بالنوع. ويبقى ايه معنى عينه بالنوع يا جماعه؟ هما من نوع واحد. طب قال لي ومثال المساواة في جنس العلة، في جنس الايه العلة، قال لي قياس الطرف، الطرف قياس الطرف على النفس في ثبوت القصاص. زيد قطع يد عمرو عمدا عدوانا، قال لي تقطع يده قصاصا، قياسا على القصاص في الايه في النفس. قال لي بجامع الجناية في كل، قال لي الجناية ليست الجناية في الطرف هي عين الجناية على النفس وليس هما من نوع واحد، ليس هما من نوع ايه واحد، وإنما ينتميان إلى جنس واحد وهو جنس الجناية، هذه جناية وهذه جناية، لكن هذه جناية على طرف أتلفت الطرف لكنها لم تزهق النفس، وهذه جناية على النفس أزهقت النفس، يبقى هما ليس واحدا بالشخص اتفاقا وليس واحدا بالنوع، وإنما ينتميان إلى جنس واحد اللي هو الجناية. يبقى قياس الطرف على النفس في وجوب القصاص بجامع الجناية، قال لي الجناية جنس يندرج تحته نوع هو الجناية على الطرف ونوع آخر هو الجناية على النفس، يبقى هو مشترك في النوع ولا في الجنس؟ في الجنس. قال قياس الطرف على النفس في ثبوت القصاص بجامع الجناية فإنها جنس لإتلافهما، لإتلاف إيه؟ الطرف والنفس. ومثال المساواة في عين الحكم قياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في ثبوت القصاص فإنه فيهما واحد. إيضاح أنه هو واحد، إن القاتل بالمثقل يقتص منه فيقتل والقاتل بالمحدد يقتص منه فيقتل. قال طيب إذن القصاص في القاتل بالمحدد هو القصاص في القاتل بالإيه بالمثقل، بالمحدد والمثقل هذا قصاص وهذا إيه قصاص، يبقى الحكم فيهما واحد، طبعا واحد بالنوع مش واحد بالشخص، واحد بالايه بالنوع. فإنه فيهما واحد والجامع كون القتل عمدا عدوانا. ومثال المساواة في جنس الحكم قياس بضع الصغيرة على مالها في ثبوت الولاية للأب أو الجد بجامع الصغر. أنا أنظر الآن إلى الحكم، أثبتنا الولاية على الصغيرة في بضعها للأب والجد يزوجها لمن شاء، قياسا على ثبوت الولاية للأب أو الجد على الصغيرة في مالها بجامع الصغر في كل. قال لي الحكم الثابت بهذا القياس هو الولاية، والولاية جنس حكم يندرج تحته الولاية على المال والولاية على البضع. ماشي، يبقى هنا اشترك الأصل والفرع في جنس الايه في جنس الحكم. والحاصل عندي ان انه لا بد من مشاركة الفرع للأصل، اما في العلة في عين العلة اي بالنوع، واما في جنس العلة. لا بد ان يشارك الفرع الأصل في عين الحكم اي بالنوع او في جنس الحكم. فإن خالف المذكور ما ذكر أي لم يساويه فيما ذكر فسد القياس، فسد القياس لانتفاء العلة عن الفرع في الأول وانتفاء حكم الأصل عن الفرع في الثاني. الفرع والأصل لم يتساويا في العلة، لا نوع لا نوعا ولا جنسا. قال لي إذن الموجود في الفرع الذي اقتضى الحكم في الأصل ليس موجودا في الفرع، فكيف يتم القياس؟ الوصف الذي اقتضى الحكم في الأصل غير موجود في الفرع لا بنوعه ولا بجنسه، فكيف يثبت له حكم الأصل؟ قال لي طيب، وإذا لم يتساويا في الحكم، إذا لم يتساويا في الحكم، أقول الثابت في الأصل غير ثابت، الحكم الذي ثبت في الأصل لم يثبت في الفرع لا نوعا ولا جنسا، فكيف يتم القياس؟ ماشي، القياس يثبت مثل الحكم، فإذا كان الثابت بالقياس خلاف الحكم يبقى هذا ليس قياس، هذا ليس قياسا. تصور هذا القياس ماذا يثبت؟ اللي يثبت في الفرع مثل الحكم في الأصل. طب قياسك أنت أثبت حكما مغايرا لحكم الأصل ليس من نوعه ولا من جنسه. قال لي إذن هذا القياس قياسا فاسدا، لأن القياس الصحيح ينتج مثل الحكم لا ينتج خلاف الحكم. يبدأ الشيخ المحلي يعترض، قال على أن اشتراط المساواة في العلة مستغنى عنه بما تقدم من اشتراط وجود تمام العلة في الفرع. عايز يقول للشيخ الشيخ السبكي أنت وقعت في التكرار مرة ثالثة، مش أنت قلت لابد أن توجد العلة بتمامها في الفرع؟ هذا هو أن توجد تمام العلة مع الزيادة أو بدونها. قال لي هذا الكلام يغنيك عن هذا الشرط. قال لي بس هناك أنا أجملت، هنا فصلت، قلت عين العلة جنس العلة عين الحكم جنس الحكم. الشيخ المحل قال له برضك هذا لا يغنيك، هذا لا يفيدك شيئا. أنت عندما قلت أن توجد العلة بتمامها في الفرع كنت تضيف هناك تقول من عين العلة أو جنسها أو من عين الحكم أو جنسه، فتذكر هذه التفاصيل في الايه في الموضع الأول، فيغنيك هذا عن إعادته هنا. ماشي، ولو قال هناك من عينها أو جنسها المقصود بالذكر هنا لوفى به، لوفى مع سلامته من التكرار ومن الوقوع فيما عدل عنه هناك من لفظ المساواة. تذكرون هناك ماذا قال؟ قال لي أنا عدلت عن قول ابن حاجب أن يساوي الفرع الأصل في علة الحكم لإيهام هذه العبارة أن الزيادة تضر. هو قال لو قلت، لو أنت قلت من عين العلة أو جنسها كويس، كان توهم أن الزيادة تضر لا يحصل، كان توهم أن الزيادة تضر، هذا التوهم ما كان ليقع. ماشي. قال ولسلم أيضا من الوقوع فيما عدل عنه لك من لفظ المساواة. وعبارة ابن الحاجب كأن الشيخ ابن المحلي أعجبته عبارة ابن الحاجب أكثر، فقول وعبارة ابن الحاجب أن يساوي أي الفرع، أن يساوي أي الفرع في العلة علة الأصل فيما يقصد من عين أو جنس، وأن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس. يبقى عبارة الشيخ ابن الحاجب أحسن. ليه أحسن؟ قال لي لنرى في موضع واحد جامع الكلام. الشيخ ابن السبكي ذكر جزء منه في الشرط الأول وكرر فأعاد هذا الشرط هذا الجزء مع زيادة. الشيخ ابن الحاجب ذكر المقصود كله، المقصود كله في موضع إيه؟ أن يساوي الفرع الأصل، أن يساوي الفرع أو علة الفرع علة الأصل فيما يقصد من عين أو جنس، وأن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس. مفهوم؟ قال وجواب المعترض بالمخالفة فيما ذكر ببيان الاتحاد فيه، مثاله أن يقيس الشافعي ظهار الذمي على ظهار المسلم في حروة الوطء المرأة، فيقول الحنفي وجواب المعترض بالمخالفة. إيه جواب المعترض بالمخالفة الأول عشان نتصور؟ قول إيش عمر؟ لا خلاف. المخالفة أنا كمعترض، أنا كمستدل أذكر القياس، فتقول العلة في الفرع غير العلة في الأصل، يبقى أنت تعترض بالإيه؟ بالمخالفة. العلة في الفرع مخالفة للعلة في الأصل، ونحن شرطنا أن يساوي الفرع الأصل في العلة عينا أو جنسا، فأنت تقول العلة في الفرع مخالفة للعلة في الأصل، أو تقول الحكم في الفرع مخالف للحكم في الأصل، ونحن شرطنا أن يساوي الفرع الأصل في الحكم عينا أو جنسا. يبقى في هذه في هذا بهذا الاعتراض أنت اسمك الآن معترض بالمخالفة، بالمخالفة إما في العلة أو المخالفة في الحكم. طيب أنت المعترض بالمخالفة يفسد قياسي بهذه المخالفة، كيف أجيب عنه؟ ماذا يصنع المستدل إذا اعترض عليه بالمخالفة؟ قال لي جوابه ببيان الاتحاد. لا، ليس الأمر كما تزعم، العلة في الفرع مساوية للعلة في الأصل، ليس الأمر كما تزعم، أو الحكم في الفرع مثل الحكم في الأصل، ليس الأمر كما تزعم من أنه غيره. فهمتم؟ هذا هو معنى فليجب المستدل ببيان الاتحاد ويبين. طيب مثال ذلك بالمثال يتضح. مثاله أن يقيس الشافعي ظهار الذمي على ظهار المسلم في حرمة الوطء. أنا كمستدل أقول هذا الكلام، الذمي إذا ظهر يحرم عليه وطء زوجته حتى يكفر قياسا على ظهار المسلم. فيعترض الحنفي ويقول الحكم في الفرع غير الحكم في الأصل، لأن ظهار الذم ظهار المسلم يثبت الحرمة، وهذه الحرمة تزول بالكفارة. فالحرمة التي يثبتها الظهار في المسلم حرمة مؤقتة تزول بالكفارة. قال لي وإذا أثبت الظهار ظهار الذمي إذا أثبت الحرمة أثبتها مؤبدة لأنه ليس من أهل الكفارة، لا يمكن أن يكفر. إذا ثبتت الحرمة في حق المسلم قال لي ترتفع بالكفارة وكفر وانتهى الحرمة. قال لي طيب وهذه الحرمة لو ثبتت في حق الذمي هو لا يستطيع أن يكفر لأنه ليس من أهل الكفار. قال لي إذن تثبت أبدا. يبقى الحرمة في ظهار الذمي مؤقتة، في ظهار المسلم مؤقتة، وفي ظهار الذمي مؤبدة. يبقى هو كده قال لي الحكم في الفرع مخالف للحكم في الايه في الأصل. فكل له الشافعي الذمي من أهل الكفرة ويستطيع أن يكفر وأن تنتهي الحرمة بهذه الكفارة. لماذا؟ قال لي لأن الذمي يتمكن من الإطعام، يتمكن من الايه من الإطعام، ويتمكن من عتق الرقبة، ويتمكن من الصيام بأن يسلم. يعني من غير أن يسلم لو أعتق كفر والعتق لا يحتاج إلى إسلام، ولو أطعم كفر عن يمينه كفر عن ظهاره وإطعامه لا يحتاج إلى إسلام. طب الصيام أنا هو متمكن منه أيضا بأن يسلم، هو الصيام يشترط في الإسلام يمكن أن يسلم وإيه ويصوم وتنتهي الحرمة. المشكلة عنده هو إذا أسلم انحلت المشكلة. قال الشافعي يقول له لا، هو من أهل الكفارة، وإن الحرمة مؤقتة في حق الذمي كما هي مؤقتة في حق المسلم. قال وجواب المعترض بالمخالفة فيما ذكر ببيان الاتحاد فيه مثاله أن يقيس الشافعي ظهار الذمي على ظهار المسلم في حرمة وطء المرأة، فيقول الحنفي الحرمة في المسلم تنتهي بالكفارة والكافر ليس من أهله الكفارة، إذ لا يمكنه الصوم منها لفساد نيته فلا تنتهي الحرمة في حقه، فاختلف الحكم فلا يصح القياس. فيقول الشافعي يمكنه الصوم بأن يسلم ويأتي به، كون هو مش عايز يسلم شيء يرجع له هو، لكن هو متمكن يسلم وإيه ويصوم، ويصح اعتاقه وإطعامه مع الكفر اتفاقا، فهو من أهل الكفارة، فالحكم متحد والقياس صحيح. سهل الكلام؟ سهل لبيان الاتحاد فيه. مش احنا اتفقنا يا شيخ عثمان، انا شرحت هذا. من هو المعترض بالمخالفة؟ ان تقول العلة في الفرع غير العلة في الاصل، ونحن اشترطنا ان تكون العلة في الفرع مثل العلة في الايه في الاصل عينا او جنسا. هذا معترض بالمخالفة. السلام عليكم دكتور محمد. احنا كنا نقول المعترض بالمخالفة هو من يدعي ان الحكم في الفرع غير الحكم في الاصل، او ان العلة في الفرع غير العلة في الاصل. والشيخ قال وليساوي الفرع الأصل في علته عينا أو جنسا، وليساوي الفرع الأصل في الحكم عينا أو جنسا، وأنت تدعي أن الحكم غير الحكم أو أن العلة في الفرع غير العلة في الأصل. والشيخ مثل بالمثال، الحنفي قال لك الحكم في الفرع يختلف عن الحكم في الأصل. حرمة ظهار الذم مؤبدة لا تنتهي بالكفارة لأنه ليس من أهل الكفارة، بينما الأصل حرمة ظهار المسلم اللي هو الأصل تنتهي بالكفارة. يبقى إذن الحرمة مؤبدة في ظهار الذم، مؤقتة في ظهار المسلم. إذن الحكم في الفرع غير الحكم في الأصل. هو كده الحنفي اعترض بالمخالفة في الحكم. جوابك أنت أن تقول الحكم متحد ليس مختلف كما تظن. لماذا؟ قال لي لأن حرمة ظهار المسلم مؤقتة وحرمة ظهار الذم أيضا مؤقتة. لماذا؟ قال لي لأنه من أهل الكفارة، يمكنه أن يطعم وهو كافر، ويمكنه أن يعتق وهو كافر، وتحصل الكفارة بالإطعام وبالإيه؟ وبالعتق. وإذا أراد أن يكفر بالصيام أمكنه أيضا بس بعد أن يسلم. إذن هو من أهل الإيه؟ الكفارة والحكم متحد. ظهر كده الاتحاد. طيب طيب لو ممكن نقف هنا يا شباب، لو ممكن نقف هنا. نعم ماشي. قال ولا يكون الفرع منصوصا عليه بموافق. نعم كنت أسأل هل لو تريدنا نأخذه نأخذه نأخذه. ولا يكون الفرع منصوصا عليه بموافق للقياس للاستغناء حينئذ بالنص عن القياس، خلافا لمجوز دليلين مثلا على مدلول واحد في عدم اشتراطه ما ذكر لما جوزه ويفيد القياس عنده معرفة العلة. طيب خلي بالك من شيء، بيقول لي والله إذا كان عندي نص، إذا كان عندي نص يثبت النية في الوضوء يبقى لا حاجة إلى أن تقيس الوضوء على التيمم في إثبات وجوب النية. لماذا؟ قال لي لأن النص أثبت وجوب النية، إنما الأعمال بالنيات، وإذا ثبت الحكم بالنص فلا حاجة إلى إثباته بالقياس. قال لي نحن نشترط هذا الشرط خلافا لمن لم يشترطه، وهذا الذي لم يشترطه هو من يجوز اجتماع دليلين على مدلول واحد بأن يقول دل النص على شرطية النية في الوضوء ودل القياس على شرطية النية في الوضوء ولا مانع من ضم دليل إلى دليل. قال لي ويبقى احنا كده الحكم استفدناه، علمنا الحكم من النص وعلمنا العلة من القياس، يبقى القياس أفاد فائدة جديدة. يبقى أنا الآن علمت أن الوضوء تجب فيه النية بالنص، وعلمت أنه تجب فيه النية لأنه طهارة أو لأنه عبادة من الإيه؟ من القياس. قياس الوضوء على التيمم بجامع الطهارة أو بجامع العبادة. يبقى أنا فهمت الآن أنه وجبت فيه النية لأجل كونه طهارة أو لأجل كونه عبادة. يبقى إذا أفاد النص الحكمة فقد أفادت العلة العلة، فقد أفادت القياس العلة، فقد أفاد القياس العلة. ماشي. يبقى يشترط في القياس ألا يوجد دليل يثبت مثل حكم القياس. قال لي ولا يوجد نص يثبت خلاف حكم القياس. قال لي ولا بمخالف للقياس لتقدم النص على القياس. فهمتم هذا؟ إلا لتجربة النظر، إلا لتجربة الإيه؟ النظر. أنا القياس الذي أجريه الآن ليس لإثبات الحكم، بل لأتدرب على إجراء القياس. والله إذا كنت تتدرب لإجراء القياس لا مانع أن يكون الأقياس التي تأتي بها على خلاف الإيه؟ النص، لأنها لا تثبت حكما، لأن إثبات الحكم ليس مقصودا، ليس مقصودا، وإنما المقصود هو التمرين، تجربة الإيه؟ النظر. زي ما أنا قلت لك كده، قياس السلمي على بيع المعدوم في عدم الصحة بجامع عدم وجود السلعة في كل قياس بمر الذهن، بس هو مخالف للإيه؟ للدليل، إلا لتجربة النظر. فإن القياس المخالف صحيح في نفسه ولم يعمل به لمعارضة النص له. القياس اللي أنا قصته الآن صحيح في نفسه، طب لماذا لم يعمل به؟ قال لي لمعارضة النص له. يعني لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من أسلم في شيء فليسلم، كان هذا القياس سيثبت أن السلم لا يجوز. مفهوم؟ ويبقى احنا كده برضك استفدنا فائدة، وهي ان القياس الذي خالفه النص ليس قياسا فاسدا، انما هو قياس صحيح ولكن لا يعمل به لمعارضة الدليل الاقوى له. ده كان خلاف ما تقوله انت، القياس حتى المصريين يسمونه قياس فاسد الاعتبار، يعني القياس اللي هو الذي يخالف الدليل يسمى قياس فاسد ايه الاعتبار. الشيخ محمد علي بيقول لي القياس الذي خالفه النص قياس صحيح في نفسه لكن لا يعمل به لاجل معارضه الدليل الاقوى، وده اتجاه. يعني لك ان تقول ان القياس اللي هو على خلاف النص، من العلماء من قال هو صحيح لا يعمل به، ومنهم من يقول هو فاسد. إلا لتجربة النص، فإن القياس المخالف صحيح في نفسه ولم يعمل به لمعارضة النص له، ماشي، ولا يكون حكم الفرع متقدما على حكم الأصل في الظهور. كلمة في الظهور ليه؟ ليه إيه الفائدة من التقييد في كلمة في الظهور؟ هو لا يفيد القطع. قطع ايه وظني ايه؟ الظهور يعني بحسب ظهر لنا اولا حكم الاصل، ثم ظهر لنا بعد ذلك حكم الفرع. الظهور للمجتهد، يعني المجتهد عالم بحكم الاصل اولا، ثم عالم بحكم الفرع ثانيا. مفهوم هذا؟ طب في الظهور هذا قيد، ماذا أفاد؟ أفاد ما أقوله لك، إن الحكم بحسب ذاته قديم، وباعتبار قدمه حكم الفرع وحكم الأصل وجد معا آزلا، لم يوجد أحدهما قبل الإيه؟ الآخر، لكن ظهر لنا أن من جهة الزور لنا ظهر حكم الأصل أولا ثم ظهر حكم الفرع ثانيا، لكن حرمة النبيذ من جهة صدورها عن الله عز وجل صدرت في نفس الوقت الذي صدرت فيه حكم الايه؟ حكم الاصل. طب صدر متى؟ قال لي ازلا، والقديم لا تفرع فيه. مش احنا قلناها قبل كده الحته دي؟ القديم لا تفرع فيه، لكي يفيد هذا الكلام. قال لي ولا يكون حكم الفرع متقدما على حكم الأصل في الظهور، أي في الظهور للمجتهد لا في ذاته، لأن كل من حكم الأصل والفرع كلاهما قديم ولا تفرع في القديم. قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، فإن الوضوء تعبد به قبل الهجرة، والتيمم إنما تعبد به بعدها. انت بتقول ايه؟ قياس الوضوء على التيمم، يعني جعلت الوضوء فرع وجعلت فرعا وجعلت التيمم اصلا. طب ايهما وجد اولا او علم به المجتهد اولا؟ وجوب الوضوء ده كان في مكه، وجوب التيمم عند فقد الماء لم يشرع التيمم الا في المدينه في العام السادس. في العام الايه يعني؟ قبل ان يظهر، يعني وجد الوضوء قبل ان ياتي التيمم ب 16 سنه. هو في مكه النبي عدد ايه في مكه؟ 13 سنه، ولما نحط عليهم 6 سنين كمان يبقى يعني التيمم بعد الوضوء ب 19 سنه. 13 سنه في مكه و 6 سنين في المدينه. طيب الفرع في قياسك وجد قبل الاصل ب 19 سنه. المتصور عندي ان يوجد الاصل اولا، وبعد ان يوجد الاصل يوجد الفرع. قال لا، ده الفرع هنا في هذه في قياسك انت متقدم على الاصل ب 19 سنه. طب كيف يكتسب المتقدم حكمه من المتاخر؟ مش احنا قلنا ان الفرع يكتسب حكمه من الاصل؟ طب الفرع وجد حكمه قبل الاصل ب 19 سنه، كيف ياخذ المتقدم حكمه من المتاخر؟ قال فان الوضوء تعبد به قبل الهجره، هم مش هيبقوا 19 سنه، لان طبعا فرضيه الصلاه قبل ما كانت في قبل فرضيه الصلاه كانت في العام الكام من البعثه؟ 11 الحادي عشر من البعثة. ولكن يقول في فرض كان قبله صلاتين البردين سبعة من المساء. نعم كان قبل ذلك قبل فرضية الخمس كان صلاتين. هو مختلف فيها هل ثبت قبله فرضي أم لا، ولكن المتفق عليه أن فرض خمس صلوات كان بعد المعراج. كان بعد المعراج في العام الكام؟ الحادي عشر. الحادي عشر من البعثة. على كل قبل ان ينتهي الثالث عشر بعدما خرج من شام ابي طالب هو ذهب الى طائف للانتصار، ولكن هم خذلوه وبعد ذلك عوده الله بالاسراء والمعراج. ده كان في العام الكام؟ قبل ان ينتهي الثالث عشر من الهجره. وبعد ذلك اذن الله له بالهجره. يعني احنا بنتكلم في كم سنه كده بين فرضيه الصلاه وفرضيه ال التيمم؟ ست سنوات. طيب حتى لو خمسة ايام حتى ماشي. تحت يقول هو في اختلاف ايه في التيمم يعني اختلاف في السنة الرابعة والخامسة والسادسة. نعم. طيب قال ولا يكون حكم الفرع متقدما عن الحكم الاصلي في الظهور كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، فإن الوضوء تعبد به قبل الهجرة والتيمم إنما تعبد به بعدها، إذ لو جاز تقدمه للازم ثبوت حكم الفرع حال تقدمه من غير دليل، وهو ممتنع لأنه تكليف بما لا يعلم. مفهوم هذا؟ لو فرضنا أن النية وجبت في الوضوء ودليل وجوبها هو القياس على التيمم الذي سيوجد، قال يبقى معنى كده ان القياس على التيمم لن يتحقق الا اذا فرض التيمم، ويبقى وجوب النية ثبت بلا دليل، وهذا تكليف بما لا يعلمه الشخص ان يوجد الحكم بلا دليل. نعم ان ذكر ذلك الزاما للخصم جاز. يبقى قياس الوضوء على التيمم لا يصلح في إثبات وجوب النية، لكن يصلح إلزاما للخصم. كأن أقول لأبي حنيفة مثلا الوضوء التيمم هل تجب فيه النية؟ فيقول نعم. فأقول له لماذا؟ فأقول لأنه طهارة. فأقول له يلزمك أن تقول في الوضوء باشتراط النية لأن الوضوء طهارة. يصلح إلزام للإيه؟ للخصم، لكن لا يصلح إثبات للحكم. يعني ينفع في المناظرة لكن لا ينفع في النظر. ماشي. جاز كما قال الشافعي للحنفية طهارتان أن تفترقان لتساويهما في المعنى، وجوزه أي جوز تقدمه الإمام الرازي عند دليل آخر يستند إليه حالة التقدم دفعا للمحذور المذكور وبناء على جواز دليلين أو أدلة على مدلول واحد وإن تأخر بعضها. الإمام الرازي كلامه معقول جدا، يقول لك والله إذا وجد دليل يثبت شرطية النية في الوضوء فلا مانع عندي أن أستند إلى القياس في إثبات هذه الشرطية على التيمم لانتفاء المحذور السابق. إيه هو المحذور السابق؟ أن يوجد الحكم بلا دليل. قال لا، دليله موجود. قال لي ولكن كلام الإمام الرازي لا يصح إلا على قول من يقول جواز اجتماع دليلين على مدلول واحد. يبقى وجوب النية في الوضوء ثبت بإنما الأعمال بالنيات في مكة، ولما فرض التيمم في المدينة ظهر لنا دليل ثاني يضم إلى الدليل الأول وهو دليل القياس، يضم إلى الدليل الأول اللي هو إنما الأعمال بالنيات. قال لي يبقى لا مانع من اجتماع أدلة على مدلول واحد يظهر بعضها في وقت ويظهر البعض الآخر في وقت ثالث. قال لي كمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، المعجزة الأولى أثبتت صدقه، طب المعجزة الثانية جاءت متأخرة عنه وأثبتت صدقه، والمعجزة التي بعد ذلك تأخرت وأثبتت صدقه. ماشي. وإن تأخر بعضها عن بعض كمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم المتأخرة عن المعجزة المقارنة لابتداء الدعوة. هذا مفهوم؟ ماشي. نتوقف هنا إن شاء الله.